إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأنا جميعا بإذن الله تعالى غدا من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة جميعا في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعتذر أولاً من رداءة الصوت قليلاً بسبب المرض، وأسأل الله تعالى أن يفتح علي وعليكم فتوح العارفين، وأن يفهمنا وأن يعلمنا من ديننا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، يسيطر على كثير من بيوت المسلمين سحابة سوداء اسمها الهم، لا يكاد يخلو مجلس من مجالس المسلمين إلا ويتحدثون فيه عن همومهم. هذا يشكو زوجه، وتلك تشكو زوجا، وهذا يشكو ولدا، وذاك يشكو أباه، هذا يشكو مسكنه، وذلك يشكو دابته، وهذا يشكو رزقه، وذاك يشكو تجارته، هذا يشكو مرضه، وذلك يشكو بلاءه. حتى أن الإحصائيات الأخيرة تقول أن أكثر مرض يعالج الآن في العالم هو مرض الاكتئاب والأمراض النفسية، وأكثر علم يعلم في كليات الطب وفي جامعات الطب في هذه الأيام هو علم العلاج النفسي والطب النفسي. لذلك أحبتي في الله، وكما نقول ونردد دائما، لابد أن يكون الخطاب الديني مواكبا لواقع الأمة، فلا يجب أن يكون الخطاب في واد والأمة في واد آخر. في ظل هذه الحال، في ظل هذا الحال الذي يعيشه السواد الأكبر والأعظم من أمتنا، كان لابد لنا من وقفة تشخيصية لعلاج ذلك المرض مع حضراتكم بعنوان إلى أصحاب الهموم. إلى أصحاب الهموم. أخي الحبيب، قد أكون أنا وأنت من أولئك. لماذا؟ لأن الله تعالى خلقنا في هذه الدار، وهذه الدار لها سنن، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. أنت مخلوق في هذه الدار، أنت ما زلت في هذه الدار، إذن أنت في كبد وتعب. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقول: اعلموا أن الخير كله بحذافيره في الجنة، لا يظن أحد أنه سيحصل كل الخير والسعادة في الدنيا، واعلموا أن الشر كله بحذافيره في النار. ألا وإن للدنيا بنون وللآخرة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن كل أم يتبعها ولدها. قد يسأل سائل: لماذا البلاء؟ ألا يحبنا الله؟ ألم يقل ربنا في القرآن الكريم: يحبهم ويحبونه؟ لماذا الهموم؟ لماذا البلاء؟ لماذا قد يصيبنا الهم؟ اسمع معي لذلك الكلام الذي يسطر بماء الذهب، الذي قاله أحد العارفين بالله عندما سئل هذا السؤال: لماذا الهم والبلاء؟ قال: اعلم أن الذي ابتلاك هو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، ما ابتلاك ليعذبك، ابتلاك ليسمع صوتك. وقال أحدهم كلاما رائعا يقول فيه: سبحان من استخرج الدعاء من رحم البلاء، سبحان من استخرج الدعاء من رحم البلاء. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. نسي الله إن لم يصب بمرض، بفقر، بمصيبة، بابتلاء، نسي الله. وإذا مسه الشر فيئوس قنوط، يقنط لله ويدعو الله ويستغيث ويستعين بالله. فسبحان من أخرج الدعاء من رحم البلاء. لماذا البلاء إذن؟ عندما تشعر بضيق في صدرك وبهم على قلبك، قل: إن الله تعالى اشتاق لي لأرفع إليه يدي وأدعوه. فالحل: ففروا إلى الله، كل من تخاف منه تهرب منه إلا الله، إن خفته فررت إليه. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. والله ثم والله، مهما حاولت ومهما جربت ومهما لجأت إلى أي طريقة وإلى أي وسيلة، لن تجد طعم السعادة إلا باللجوء إلى الله. فهذا فرعون جرب السعادة بالملك فأهلكه الله، وهذا قارون جرب السعادة بالمال فأهلكه الله، وهذا هؤلاء قوم لوط جربوا السعادة بالشهوة فأهلكهم الله، وهؤلاء قوم عاد جربوا السعادة بالقوة فأهلكهم الله، وهؤلاء قوم صالح جربوا السعادة بالصناعة فأهلكهم الله، وهؤلاء قوم شعيب جربوا السعادة بالتجارة فأهلكهم الله، وهؤلاء قوم سبأ جربوا السعادة بالزراعة فأهلكهم الله، وهذا أبرهة الأشرم جرب السعادة بجيشه وسلاحه وقوته فأهلكه الله، وبعض الصحابة ظنوا أن السعادة بالكثرة في يوم حنين فهزمهم الله. كل طريق تظن أن الحل بها غير طريق الله، والله ستوصلك إلى الهلاك. فمن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على جاهه ذل، ومن اعتمد على الناس اختل، ومن اعتمد على الله لا ضل ولا قل ولا ذل ولا اختل. اعتمد على الله يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. الله يرسل بعد العسر ميسرة لا تجزعن، إن الفارج الله. إذا ابتليت فثق بالله، فثق بالله وارض به، والله لا يكشف البلوى سوى الله. مهما حاولت وإلى من لجأت، والله لا يكشف همك ولا غمك إلا الله. فهذا نوح عليه السلام رفع يديه وقال إني مغلوب فانتصر، فجاءته الإجابة، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. وهذا إبراهيم ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، فجاءته الإجابة مباشرة من عند الله، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهذا أيوب رفع يديه وقال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال الله فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. وهذا يعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، فرد الله له يوسف. وهذا يوسف دعا الله وقال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، قال الله فاستجبنا له. استجاب الله له وصرف ما به من كيد، ما بهم من كيد، ونجاه ربنا جل جلاله. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في غزوة بدر يقول الله تعالى عنهم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الحل عند الهموم وعند الغموم، وعندما تضيق بك الأرض بما رحبت، أن تلجأ إلى الله، فالله تعالى قد اشتاق ليسمع صوتك ودعاءك. أخي الحبيب، ما سبب إصابتنا بالهموم؟ لماذا نصاب بالهم؟ وما العلاج؟ أولا، المرض الأول هو مرض الغفلة، الغفلة عن ذكر الله. قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وإن سكن أجمل القصور، وإن ركب أفخر السيارات، وإن تزوج أجمل النساء، وإن أنجب أذكى الأولاد، وإن ملك أكثر الأموال، نعم، فالله قال ومن أصدق من الله قيلا، فإن له معيشة ضنكة. فضنك العيش والله ليس متعلق بغنى أو فقر، فقد يجعل الله تعالى غناك ضنكة. كم سمعت أنا وسمعتم أنتم من أغنياء والله لا يذوقون لذة النوم، وترى إنسان رأيته وترونه جميعا في كثير من البلدان ينام في الطريق، ينام في الطريق، حذاؤه وسادته، يفترش الأرض ويلتحف السماء، وذاك في قصره مليونير معه مئات المليارات يأخذ حبوبا لينام. إذن من أين السعادة؟ من عند الله. ذاك يضع للناس موائد طويلة وعريضة فيها أشهى أنواع الطعام، ولكنه ينظر ويقول، قال للطبيب ممنوع أن تأكل هذا وهذا وهذا، لا يمكنك أن تأكل إلا من خلال الميل. ورجل فقير يأكل ما بدا له من كل أصناف الطعام. إذن لذة الحياة وطيب العيش بيد الله جل جلاله. كيف؟ قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. يا صاحب الهم، يا أصحاب الهموم، اجلسوا بذكر الله، قوموا بذكر الله، تحركوا بذكر الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، بالله عليك، هل يمكن لإنسان أن يعيش في صحراء بعيدا عن زوجته وأولاده وأمه وأبيه ومسكنه وحده؟ والله لا يمكن، سيموت. بالله عليكم، هل يمكن لمسلم عبد لله أن يعيش في هذه الحياة وهو منقطع عن الله؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. يقول أحد الأطباء ممن تخصص في علم الطب النفسي، يقول: أرسلوني إلى اليابان حتى أخذ دورة في الطب النفسي. فقال لنا الأستاذ: إذا جاءكم مريض نفسي فافعلوا معه هذا الفعل. قلنا: وما هو؟ قال لهم: ضعوه في غرفة وأغلقوا عليه الباب، وليكن الضوء فيها خافت، وليكن الوقت قبل الفجر بساعة، وقولوا له أن لا يتحرك وأن يركز في شيء واحد يتفكر به، ثم إذا صار وقت الفجر أخرجوه من الغرفة ودعوه يمشي في الطريق لدقائق ليشم هواء الصباح، ثم أجلسوه في نفس المجلس حتى تطلع الشمس، ثم أخرجوه وستروا النتيجة. يقول هذا الطبيب المسلم: عندما سمعت هذا الكلام كبرت، قلت: الله أكبر، والله هذا في ديننا، هذا في شريعتنا، أمرنا ربنا جل جلاله أن نقوم بين يديه في الأسحار وأن نصلي بين يديه وأن نستغفره، ووعدنا أنه لن يعذبنا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقسم الدكتور عمر عبد الكافي، يقول: والله أقسم بالله أن الذي يحافظ على ذكر الله لن يصيبه مرض، لا حسي ولا روحي ولا نفسي. اجلس في القيام الليل، ثم إذا أذن الفجر قم وامشي للمسجد كما قال لهم هذا الطبيب. مشيك وأخذك لذلك الهواء العليل في الصباح وجلوسك بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس هي كفيلة بإذن الله تعالى لأن تذهب مرضك. وأنا أتحدى كل إنسان مصاب بمرض نفسي يذهب إلى الأطباء أن يجرب هذا لشهر واحد، ووالله ثقة ويقينا بالله سيشفى. هذا أولا. ثانيا، عندنا مثال عملي لذلك. حدثني شاب من شباب المسجد، شاب من شباب المسجد، وهو يصلي معي الآن في رمضان الماضي، يقول: يا شيخ، أهلكت أهلي لأكثر من سنتين ونصف وأنا أبحث عن طبيب أجد عنده العلاج لمرض قلبي، ما تركنا طبيبا ولا أخصائيا ولا مستشفى، لا في بيروت ولا في صيدا ولا في لبنان، حتى هممنا بالسفر، دفعنا الكثير الكثير من الأموال. وقال: والله لو أخبرتك كم دفعنا لصعقتم. حتى أن الأطباء كادوا أن يفشلوا، كل الفحوصات تمام، ما في عندك مرض عضوي، قلبك ممتاز، الدم ممتاز، جسمك ممتاز. يقول: حتى جلست في بيتي وبدأت بالبكاء، شعرت أن الموت قد اقترب، شعرت أني سأموت، فبدأت أبكي، فإذا بهاتف يقول لي في قلبي: لماذا لا تجرب الصلاة؟ ووالله، يقول: ووالله لقد كان لذلك الهاتف أثر عجيب في قلبي، وكنت قد سمعت من بعض الشباب والأصدقاء الملتزمين يعظوني بالصلاة ويأمروني بالصلاة، وهنا أخي الحبيب صاحب أهل الإيمان، فإن لم تنتفع من كلامهم الآن قد تنتفع في يوم من الأيام. يقول: تذكرت كلامهم فقلت أجرب، عسى الله تعالى أن يشفيني. وكان ذلك في رمضان، فنزل للمسجد في اليوم الأول وفي اليوم الثاني، في اليوم الثالث يقسم ويبكي ويقول: والله ذهب مني المرض بالكامل، ذهب مني المرض بالكامل. ذهبت إلى الأطباء، قلت لهم: أين طبكم؟ أين طبكم؟ أين أدويتكم؟ أين علاجاتكم؟ لم يأمرني أحد منكم، والكثير منهم مسلمون. وأنا هنا أوجه رسالة لإخواني الأطباء، لتكن مهمتك في المستشفى أولا توجيه القلوب إلى الله، لا أنت ولا دواءك ولا فحصك ولا المكانات في المستشفيات هي التي تشفي. وجه القلوب إلى الله وقل لهذا الطبيب: خذ أخي الحبيب بالسبب، فأخذنا بالسبب سنة، خذ الدواء، ولكن اعلم أن الشافي هو الله، وجهه للصلاة، وجهه للفجر. يقول: والله خرجت من المسجد ومن ذلك الوقت حتى الساعة، تأكدت منه قبل الخطبة بساعة وسألته، يقول: والله حتى الساعة يا شيخ لم أشعر بهذا المرض. شاب آخر كذلك من شباب المسجد حدثني قصته من شهرين، يقول: يا شيخ أصبت بمرض نفسي وذهبت إلى الطبيب النفسي وبدأ يعطيني دواء من أصعب الأدوية، إذا لم أخذه أشعر بكريزة قوية، جربت أن أتركه يوم أو يومين فما استطعت. فسمعت مرة درسا تتحدث فيه عن صلاة الفجر، وسمعت فيه قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، مش في ذمة طبيب ولا في ذمة مستشفى ولا في ذمة ملك ولا في ذمة غني ولا وزير ولا نائب ولا في ذمة عبد، من صلى الفجر فهو في ذمة الله. فقلت: يا فلان دعني أجرب، دعني أجرب. فيقول: والله جئت وصليت الفجر وسمعت الدرس وذهبت وقلت سأبدأ اليوم بالتجربة ولن أخذ الدواء، ثم جربت في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، يقول: والله كنت إذا انقطعت عن الدواء لا يستطيع أهلي أن يمسكوني حتى يذهبوا بي إلى المستشفى. بعد 3 أيام لم أخذ إلى الآن حبة دواء. يقين الذين يؤمنون بالغيب، لا تذهب لا لطبيب نفسي ولا لمستشفى ولا لدواء، اذهب إن كان مرضك عضويا وخذ بالسبب لا بأس، لكن علاجك الحقيقي في القرآن وفي سنة النبي العدنان: وإذا مرضت فهو يشفين. المرض الثاني الذي قد يوقعنا بالهموم ضعف اليقين، ضعف اليقين عند الأمة. إذا أصابته مصيبة يقول: لماذا ولما أنا ولما ربي لم يعطيني كما أعطى فلان. في الترمذي يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عبادة بن الصامت رضي الله عنه، يقول عبادة: يا بني اسمع أخي الحبيب، إنك لن تتذوق طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، اللي ما إجاك هو مش جايك إلك، ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. ثم يقول عبادة: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال: أكتب مقادير العباد حتى قيام الساعة. ما يحدث معك مكتوب، والله جلوسكم الآن وسماعكم لكلامي في هذا الوقت مكتوب قبل أن أولد أنا وأنتم 50,000 سنة. إنا كل شيء خلقناه بقدر، لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك أمر فلا تقل لو كان كذا، يريد صار مع كذا وكذا ويريد صار مع كذا وكذا، لا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نبينا صلى الله عليه وسلم لم يرزق أحبتي بالذكور من الأولاد، كلهم بنات. تخيلوا معي رجل تزوج وبعد سنوات طويلة جاءه أول مولود ذكر، بعد بعض الأشهر يأتيه الخبر ابنك يحتضر، ماذا سيكون حاله؟ جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام ومسك ولده إبراهيم ووضعه على كفه ونظر إليه وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. عند المرض، عند الشدائد، عند الفقر، والله لو قطعت من كل أسباب الدنيا، لو بقيت في الطريق. سئل أيوب عليه السلام بعدما أصابه مرض شديد: لم تقول يا أيوب الحمد لله؟ قال: أقول الحمد لله لأنه أبقى لي لسانا أذكره فيه. قال صلى الله عليه وسلم: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. انتهى الأمر وكفن إبراهيم عليه السلام، ولم نسمع حديثا واحدا بعد هذا الحديث يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ولده إبراهيم. لذلك أحبتي في الله، فلنكن أصحاب يقين، أصحاب إيمان. لا تنظر إلى من هو دونك. من أعظم الأسباب التي توقعك في الهموم أنك تنظر، عفوا، لا تنظر إلى من هو أعلى منك، انظر إلى من هو دونك. ليش هو معه سيارة؟ وليش هو عنده بيت؟ وليش هو تزوج؟ وليش هو جاءه أولاد؟ وليش هو معه شهادات؟ وليش هو معه مال؟ انظر إلى من هو أسفل منك. يا صاحب العيون انظر إلى الأعمى، يا صاحب السمع انظر إلى الأطرش، يا صاحب اللسان انظر إلى الأبكم، يا صاحب الدار وإن كان صغيرا انظر إلى من ينام في الطرقات، يا صاحب الطعام انظر إلى من يموت جوعا. كلمة أعجبتني من أحد الإخوة المهجرين الذين جاءوا من سوريا، سألته: كيف حالك أخي الحبيب؟ قال: يا شيخ، كلمتين: اللي رضي عاش، اللي رضي عاش. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن رضي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، وصية أختم بها لحبيبي وسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرويها لنا الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع الحديث أخي واحفظه. يقول: ما من عبد يصاب بهم أو حزن فيقول: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء همي وحزني. يقول صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا، وفي رواية فرحة. يقول ابن مسعود: يا رسول الله، نتعلمهن؟ قال صلى الله عليه وسلم: حق على كل من سمعهن أن يتعلمهن. تعلموهن أحبتي في الله، وتيقنوا وادعوا الله بقلب متيقن أن الله تعالى بإذن الله تعالى سيزيل هذا الهم، وإن لم يزله سيرزقك صبرا عليه، وسيرزقك بإذن الله تعالى أجورا يوم القيامة. أسأل الله تعالى لي ولكم ذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن الحبيبة، اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن، اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن، اللهم احقن دماء المسلمين في مصر وفي الشام وفي فلسطين وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.